أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقبل على الصنف الثالث من أصناف النواسخ، وهو ظننت وأخواتها. ظننت وأخواتها أفعال يدخلنا على المبتدأ والخبر بعد استفائهن فوائلهن، فينتصب المبتدأ بعد ذلك على أنه مفعول به أول، وينتصب الخبر على أنه مفعول به ثاني. تقول زيد قائم، تقول تدخل عليه ظن، بعد أن تأتي بفاعل ظن تقول ظننت زيدا قائما. فزيدا فزيد ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، وقائما مفعول به ثاني. هذه الأفعال تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم يفيد ترجيح وقوع المفعول به ثاني، وهو ظن وحسب وخال وزعم. هذه تفيد ترجيح وقوع المفعول به الثاني. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلت ظننت زيدا قائما، فمعنى ذلك أنني أتردد بين قيام زيد وعدم قيامه، ولكن يترجح لدي أنه قائم. هذا الذي يترجح علي هو الذي سأجعله مفعولا به ثانيا، فأقول ظننت زيدا قائما. قائم أو جالس، أتردد بين الاثنين، الذي أذكره هو الذي ترجح لدي، ظننت زيدا قائما. إذا ظن دل على شيء، على أن هناك شكا، ولكنك ترجح طرفا، ترجح طرفا. هذا الطرف الذي ترجحه هو الذي ستأتي به في التركيب، ظننت زيدا قائما. زعمت زيدا قائما، نفس المعنى، ترجيعي وقوع المفعول به الثاني. حسبت زيدا قائما، خبت زيدا قائما. هذا واضح؟ كل ذلك يدل على شيء، على ترجيح وقوع المفعول به الثاني. لو قلت ما معنى زعمت، قل بمعنى ظننت. ما معنى ظننت، قل بمعنى حسبت. ما معنى حسبت، بمعنى خبت. ما معنى خبت، رجعت وقوع المفعول به الثاني للمفعول به الأول. ظننت زيدا قائما، رجعت القيام لزيد على عدم القيام. ظننت زيدا عالما، رجحت العلم لزيد على الجهل، أتردد ولكن رجحت هذا. هذا واضح. القسم الثاني يفيد تيقن وقوع المفعول به الثاني للمفعول به الأول، وهو علمت ورأيت ووجدت. تقول علمت زيدا عالما، رأيت زيدا عالما، وجدت زيدا عالما. يدل على شيء، على يقين، يعني أنني تيقنت العلم لزيد. ما معنى رأيت؟ علمت ما من علمت وجدت ما من وجدت تيقنت وجوع المفعول به الثاني للمفعول به الأول. رأيت هنا ليس راء البصرية، لأن راء البصرية هذا ينصب مفعولا به واحدا، تقول رأيت زيدا، هذا لا يقوله إلا البصير. رأيت زيدا، رأيته بعيني، هذا يسمى راء البصرية أو راء العينية. أما رأيت راء البصيرية، البصيرية ويقال لها القلبية ويقال لها العلمية، هذه تنصب مفعولين، هذه يقولها البصير ويقولها الأعمى. الأعمى يقول رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنونا. رأيت الله أراه رأى البصرية؟ لا، تقول رأيت زيدا عالما. ما معنى رأيت زيدا عالما؟ تيقنت ذلك. رأيت زيدا مجتهدا، تيقنت ذلك. أما قصدت الرؤية البصرية رأيت زيدا مجتهدا، مجتهدا يكون حالا لا يكون مفعولا به ثانيا. رأى البصيرية القلبية العلمية تنصب مفعولين، تقول أيضا وجدت زيدا مجتهدا، وجدت الله أكبر كل شيء. ما معنى وجدته؟ تيقنت، ليس من الوجدان بمعنى الحصول، لا، هذا ينصب مفعولا واحدا، تقول وجدت مالا، هذا مفعول بواحد. كذلك علمت، علمت الله أكبر كل شيء، علمت زيدا مجتهدا، علمت العلم نافعا، علمت الجهل مضرا. علمت الخير في الدرس وهكذا، علمت الخير في الدرس، الخير مفعول بالأول، وفي الدرس الجر مجرور في محل نصب مفعول به ثاني. هذا واضح؟ هذا هو الصنف الثالث، أليس؟ لا، الثالث. الصنف الثالث يفيد التسيير والانتقال. واتخذ الله إبراهيم خليلا، يفيد التسيير، سير شيء شيئا، اتخذ شيء شيئا، حوله من حالة إلى حالة أخرى. واتخذ الله إبراهيم خليلا، الله فاعل، إبراهيم مفعول بأول، خليلا مفعول بثاني. وكذلك جعلت، تقول جعلت زيدا صديقا، يعني اتخذت زيدا صديقا. هذا واضح. القسم الثالث وماذا؟ الرابع، يفيد حصول النسبة في السمع، وهو ماذا؟ سمعت، سمعت هذا. إذا كان مفعوله، إذا وقع، سمع إذا وقع على ما يسمع، على ما يسمع، فإنه ينصب مفعولا به واحدا بالاتفاق. إذا وقع على ماذا؟ على ما يسمع، فإنه ينصب مفعولا به واحدا. تقول سمعت صوت زيد، الصوت يسمع، سمعت بكاء الطفل، صراخ الطفل، سمعت تلاوة القرآن، سمعت قراءة القرآن، سمعت زائرة الأسد، سمعت أزيزة الطائرة، سمعت زمجرة النمر. إذا وقع ما يسمع فإنه ينصب مفعولا واحدا، ولكن إذا وقع ما لا يسمع يعني مفعول هذا كان مما لا يسمع، إذا لابد من مفعول به سهل. فأنت إذا قلت سمعت زيدا، هل زيد هذا مما يسمع؟ هل زيد من أقول سمعت زيدا؟ هل زيد يسمع؟ زيد هذا يدخل في الأذن؟ لا. إذا لابد من أن تأتي بمفعول به ثاني، والمفعول به ثاني هذا يكون مما يسمع. تقول سمعت زيدا يتكلم، سمعت زيدا يتلو القرآن، سمعت زيدا يترنم، سمعت زيدا يصرخ، سمعت زيدا يبكي، سمعت زيدا يئن، سمعت زيدا وهكذا. إذا وقع سمع على ما لا يسمع، لابد من أن تأتي بمفعول مثالي، ويقول هذا المفعول المثالي مما يسمع. وفي الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. سمعت النبي، هل النبي يسمع؟ لا. إذا لابد من أن يأتي بماذا؟ بما يسمع، يقول والقول يسمع. أنت هذا الذي زعم ان هذا هو الاخفش الاوسط تلميذ السنبوي، يقول بان السمع اذا وقع على ما لا يسمع، على ما لا يسمع يصير مفعولين، المفعول الثاني هذا يكون مما يسمع. واخذ المذهبي ابو علي الفارسي بان السمع ايضا يصير مفعولين بهذا الشرط، واخذ بهذا المذهب ايضا ابن مالك في التسهيل بأن السمع ينصب مفعولين على هذه الحالة، وأخذ بهذا المذهب الشيخ ابن عاجرون في العزمية، وهو مذهب قوي جدا. لماذا؟ قالوا لأن السمع الآن أشبه ظننا. كيف يمنعنا؟ لأن عندما قلت ظننت زيدا، ظننت زيدا، وزيدا ليس المظنون، أليس كذلك؟ إذا لابد من أن تأتي بالمظنون، ظننت زيدا عالما، هذا هو المظنون. أنت إذا أتيت بزيد وزيد ليس مظنونا، أتيت بالمفعول الثاني الذي هو المظنون. إذا إنما كنت سمعت زيدا وزيد لا يسمع، أتيت بالمفعول الثاني الذي هو المسموع. ولكن غيره هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول لا، سمع هذا ينصب مفعولا واحدا، سمعت زيدا مفعول به، أما يقول فهذا حال. نقول له إذا زيد هذا لم يسمع، قال نعم هناك محذوف، ما تقدير سمعت صوت زيد يقول، ولكن هذا صعب، في شيء من التكلم فليس هذا واضح. ما قلناه في بالي المبتدا من أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون غير مفرد، كل مستوى أيضا في هذا الباب. قل ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا يكون، ظننت زيدا أبوه صالح، ظننت جملة اسمية في محل النصب مفعول به ثاني، ظننت زيدا في البيت جرى مجرور في محل النصب، ظننت زيدا تحت الشجرة وهكذا. وفي هذا الباب عدة مصطلحات، التعليق والإلغاء والاختصار والاختصار من مصطلحات هذا الباب. أها، يعني هو باب ظننا وأخواته، ولها عدة مصطلحات هنا، منها الإلغاء، ومنها التعليق، ومنها الاقتصار، ومنها الاقتصار. ما معنى هذا يا مولانا؟ ما هو الإلغاء؟ ما هو الإلغاء؟ أن تبطل عمل ظن وأخواتها في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى، بسبب بسبب عشين، بسبب تأخره أو بسبب توسطه. ما معنى ذلك؟ أقول ظننت زيدا قائما، زيدا مفعول بأول وقائما مفعول بثاني. إذا أتيت بظننت بين المفعولين أقول زيدا ظننت قائما، هذا جائز، هذا على الإعمال. على ماذا؟ على الإعمال. ويجوز الإهمال، فأقول يعني الإلغاء، يعني أقول زيد ظننت قائم، ظننت زيد ظننت قائم، زيد مبتدا وظننت فعل وفاعل، وقائم خبر للمبتدا. ظننت هنا هل عمل؟ لا. هل أقول بأن المفعولين بأن الاسمين في محل نصب؟ لا. إذن أبطلنا عمل، ألغينا عمل ظن في أي شيء؟ في اللفظ وفي المعنى، لأن الاسمين الآن ليس في محل نصب، هذا يسمى إلغاء. إلغاء، وهذا لا يكون إلا إذا توسط. والإلغاء جائز، ليس واجبا، وجائز، لأنه يعني يجوز لك أن تقول زيدا ظننت قائما، فزيدا يكون مفعولا بأول، وظننت فعلا وفاعل، وقائما مفعول بثاني. ويجوز الإلغاء كذلك إذا تأخر ظن عن ماذا؟ عن المفعولين. يعني يجوز أن تقول زيدا قائما ظننت، ويجوز أن تقول زيد قائم ظننت. على ماذا؟ على الإلغاء. ما معنى الإلغاء؟ أن تبطل عمل ظن في ماذا؟ في اللفظ وفي المعنى، بسبب توسط أو بسبب تأخر. ولكن إذا تقدم لا يلغى، لا أقول ظننت زيد قائم، لا، على الإلغاء لا. فهمتم هذا؟ هذا من مصطلحات هذا الباب. في هذا الباب ما يسمى بالتعليق. لماذا؟ بالتعليق، علق. التعليق هو إبطال عمل ظن في اللفظ دون المعنى. هو في اللفظ أبطلنا عمله، ولكنه في المحل، في المعنى يعمل، يعمل في المحل. لماذا علقنا عمله في اللفظ؟ لأنه وجد شيء حال بين ظن وبين عمله في اللفظ الذي جاء. وهذا المصطلح مأخوذ من الفقهاء، من قولهم المرأة المعلقة، هي المرأة التي أساء زوجها إشرتها، فلا هي مزوجة ولا هي مطلقة. إذن كذلك المفعول هنا يعني في اللفظ لا عمل، ولكن في المحل هناك عمل. ما معنى ذلك؟ أقول ظننت، أقول ظننت لا زيد قائم، ظننت لا زيد قائم. الآن لام الابتداء، ولام الابتداء ما قبله لا يعمل فيه. فإذا قلت ظننت أتيت بماذا باللام؟ لام الابتداء هذه علقت ظن عن العمل، علقت ظن عن العمل. إذا زيد مبتدا وقائم خبر، والمبتدا والخبر في محل نصب سد ما سد مفعولين ظننت في محل نصب. ظننت لم يعمل في لفظ زيد قائم، ولكن عمل بماذا؟ في محله. ولذلك إذا عطفت عليه، عطفت عليه بالنصب، تقول ظننت لا زيد قائم وعمرا فاضلا، وعمرا فاضلا، عمرا معطوف على محله زيد، وفاضلا معطوف على ماذا؟ على محله قائم. لماذا هذا انتسب؟ لأنه لا يوجد فيه لام، وهنا وجدت. واللام الابتداء لا يعمل ما قبله فيما بعد لأن له صلاة. تقول ظلمت، تقول علمت أزيد في البيت، علمت أزيد عندك أم عند عمرو؟ ما معنى ذلك؟ علمت أزيد عندك، أي قلت علمت أزيد أو ظلمت أزيد عندك أم عند عمرو؟ علمت عيد أزيد لم أنصب وإنما رفعت. لماذا؟ لأن الحمزة حمزة الاستفهام، وحمزة الاستفهام لها الصدارة فهي تعلق ظن عن العمل. ما معنى علمت أزيد عندك أم عمرو؟ يعني علمت جواب هذا السؤال، هذا يسمى تعليقا. هناك مصطلح هنا، هناك الاختصار معناه أن تهذف المفعولين ظلمت بدون دليل. هذا لا يجوز. يقول لك في هذا الباب لا يجوز الاقتصار بالقاف، يعني أن تهذف المفعولين ظلمت بدون دليل. ولكن يجوز هنا الاقتصار. ما معنى الاقتصار؟ أن تهذف المفعولين بدليل. أقول هل رأيت زيد القائم؟ هل ظلمت زيد القائما؟ تقول نعم ظلمت. نعم ظلمت زيد القائما. أنت حذفت المفعولين ولكن بأي شيء؟ بدليل، لأن السؤال دل عليه. هذا يسمى اختصار، هذا جائز. أما الاختصار فليس بجائز. لماذا ليس بجائز؟ لأن المفعولين هنا عمدتان، لأن المفعول الأول في الأصل مبتدا والمفعول الثاني في الأصل خبر، فكما أنه لا يستغني الخبر عن المبتدا، لا يستغني عن المبتدا، كذلك لا يستغني المفعول بالأول، وكما لا يستغني المفعول المبتدا عن الخبر، كذلك لا يستغني المفعول الأول عن المفعول الثاني. ثم إذا قلت ظلمت زيدا، أنت أتيت بصاحب القصة يعني الذي وقع عليه ظلم، ولكن أن تأتي بماذا؟ بالمظنون. لا بد من أن تأتي بالمظنون. ثم لو أتيت بالمظنون ولم تأتي بصاحب بالمن وقع عليه ظلم، أيضا تقول قد لغوت. إذا لا بد من الاثنين إلا بدليل. هذا واضح؟ بهذا نكون قد انتهينا من هذا النص. هو لم يكتب في هذه المرة ليس؟ أيوة. وأما ظننت آخراتها فإنها تنصر المبتدأ، بعيد شيخ صارها المبتدأ ليكون لك بأن الاسم الذي كان يذكره في باب كان وفي باب إن قصد به المبتدأ، تنصر المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وماذا وخذت وماذا فتح له عليه هذا واضح أو ليس واضح؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركزوا جيدا على جميع النقاط التي أشير إليها الآن، لأنها ستأتي في الكتب التي تأتي. هناك أشياء تكتبها لأنها ستعرف الكتب التي تأتي.